السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. وما زلنا مع سورة الحشر، وحنبدأ إن شاء الله من الآيات 18 و19 و20. يلا بينا كلنا نحفظ كده الآيات دي. نقول المعاني الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وأخلصوا في إيمانهم اتقوا الله واحذروه في كل ما أمركم به ونهاكم عنه، ولتنظر نفس، أي كل نفس، ما قدمت لغد، قدمته ليوم القيامة. واتقوا الله، أعاد الله طلب التقوى للتأكيد. إن الله خبير، أي عليم، بما تعملون من الطاعات والمعاصي. ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين نسوا الله من اليهود والمنافقين فأنساهم أنفسهم، فلم يعملوا ما ينفعها في أخراها، أولئك الناسون هم الفاسقون العاصون لربهم. لا يستوي أصحاب النار الذين نسوا الله فاستحقوا عذاب النار، وأصحاب الجنة الذين اتقوا الله، أصحاب الجنة هم الفائزون بنعيم الله ورضوانه. تعالوا بقى نشوف الأحكام. يا أيها الذين آمنوا، كل الكلمة دي أو الكلمات دي كلها مرققة. شوف، يا أيها الذين، طلع لسانك في الذال، آمنوا. احنا قلنا مدام الهمزة في وسط السطر اديها ألف كاملة. هنا بقى ما تقولش اتقوا الله الطاء ولا التاء، التاء في القرآن تاء، اذا ما تقولش الطاء، اتقوا الله. هنا الواو بتلغى لأنها سكنة. يعني ايه سكنة؟ بدون تشكيل. واللام بتاعت لفظ الجلالة برضو سكنة، فالواو بتثبت إذا وقفت. تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا، وده تعليمي مش وقف يعني كده، لا. لكن عند الوصل لازم نوصل، تقول إيه؟ اتقوا الله. إذن هنا بلغي الواو دي. ولتنظر نفس، هنا النون بدون تشكيل، بنغنها وبنخفي لا وبنفخم هذه الغنة. شوف، ولتنظر، الراء هنا ساكنة ومفخمة، نفس كل الكلمة مرققة، إنما نفس تنوين وبعد ميم بيحصل إدغام، نفس ما، واخد بالك، قدمت الدال رقاها ليه جنب قاف، ما تقولش قدمت مثلا، قدمت لغد. إذا وقفت قلقل الدال، كل دال في القرآن تقف عليها قلقلها، لأنك هتقف بالساكن عليها لغدا. إنما هتوصل، ولا مانع من الوصل، تقول لغد واتقوا الله. هنا بقى تنوين، التنوين كسرتين وبعد واو، والواو من حروف الإدغام، هنا إدغام بغنة. واتقوا الله، خدناها ايه؟ إن الله، هنا ما نقولش إن الله، إن، لا، رأى النون، إن، شوف، إن الله، ولفظ الجلالة هو مفخم، الهه بقى لازم ترققها، إن الله ها، مش إن الله خبير، إن الله ها، لا، إن الله خبير. القاف في القرآن ما دام مفتوحة تبقى خا، ما تقولش خبير، خا، خبير بما تعملون. هنا المفروض يبقى في عندك ضمتين خبير، لكن التنوين اللي بعده به بيحصل اقلاب، بيقول لك لو سمحت اقلب التنوين الى ميم واخفيه وغنه، يبقى العلماء بيسموه اخفاء واقلاب مع الغنه. شوف خبير بما، ما تضم شفايفك وتقول لي خبير لا، ولا تقول خبير بما، واخد بالك؟ خبير بما تعملون كلها مرققة، ولا تكونوا برضو كل الكلمة مرققة. كالذين، ما تنساش انك تطمع لسانك في الدال، ناس الله، الواو اللي احنا قلنا عليها بتلغى اتقوا الله، هنا برضو نسوا الله، واخد بالك؟ لانها برضو ساكنة نفس الحكم. فأنساهم، هنا في غنة ما تنساش، شوف فأنساهم بعد نهاية السين ألف، اهي هي مش مكتوبة في المصحف لكن فيه ألف صغيرة عشان تمدها تقول ايه. فأنساهم أنفسهم، برضو هنا في غنة بتاعت النون إخفاء برضو عشان الفهم من حروف الإخفاء. أولئك، الواو دي عليها خمسة، بيسموها حرف علة. إذا لقيت حرف مكتوب عليه خمسة كده، مرسوم عليه خمسة، إلغي الحرف ده من النطق. شوف أولاء، يعني بقى شوف الهمزة وبعدين اللام على طول. أولئك، أو ده مد بقى واجب، لازم تمد أربع حركات. أولئك هم الفاسقون. أنا مش عاوزك تقول لي هم الفاسقون، الفا الفاء والسين سي، الفاسقون. لا يستوي، لما بتبقى الآية كلها حروف مرققة ما فيهاش صعوبة في النطق، إنما شوف اللي بعدها هتقول إيه، أصحاب لا، الألف أو الهمزة إيه والحاء إيه حاء، واخد بالك؟ أحباب، شوف أحباب، ها هنا تقول لا يستوي أصحاب النار. اللام دي شمسية بتضغم في النون، ما تقولش أصحابه ألا النار، لا، أصحاب النار. وأصحاب برضو نفس النطق، الجنة، كل نون لازم تغنها ما دام عليها الشد، الجنة، أصحاب الجنة، برضو انت خدتها دي ودي خدتها، هم الفائزون، اهو ده برضو المد الواجب. وتعالوا نحفظ الثلاث آيات دول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أرجوك ما تحفظش آيات على آيات إلا إذا كنت تجيد الحفظ، زي الفاتحة تماما. خلصت من الآيات دي، ننقل على آيات تانية. هنقرأ دلوقتي أو نقول المعاني بتاعت الآيات رقم 21 و22 و23 و24 من آخر سورة الحشر. لو أنزلنا هذا القرآن العظيم بما فيه من عظات ووعد ووعيد على جبل ووعى ما فيه وتدبر لرأيته يا محمد أو يا من شأنه الرؤية خاشعا ضارعا لربه متصدعا متشققا من خشية الله. وتلك الأمثال القرآنية ومنها هذا المثل نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويتعظون. هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا رب غيره، ولا معبود سواه، عالم الغيب والشهادة، أي عالم كل غيب وكل مشاهد وكل ما يراه ولا نراه. هو الرحمن كثير الرحمة التي وسعت كل شيء. الرحيم أي العاطف على خلقه بالرزق. هو الله الذي لا إله إلا هو، كرر الله جل شأنه هذه الصيغة لتأكيد معنى التوحيد الذي جاءت به جميع الديانات السماوية منذ إبراهيم. الملك أي الحاكم في الناس حكما عادلا لا يمكن نقضه. القدوس أي المنزه تنزيها مطلقا. السلام الذي يمنح السلامة للعاجز من المكارة ويخلصه من الشدائد في الدارين. المؤمن أي واهب الأمن وطمأنينة النفس. المهيمن أي الرقيب المسيطر على كل ما في السماوات وما في الأرض. العزيز الغالب الذي لا يغلب. الجبار القاهر لخلقه على ما يريد. المتكبر أي الشديد الكبرياء والعظمة والجلالة. سبحان الله عما يشركون أي تنزيها له عن إشراك الكفار به آلهتهم وأصنامهم. هو الله الخالق وحده للكائنات بمقتضى حكمته. البارئ أي المميز خلقه بعضه من بعض بالأشكال المختلفة. المصور أي الموجد لصور الأشياء والناس. له الأسماء الحسنى التي تفوق كل اسم حسنا وروعة وبهاء. يسبح له ما في السماوات والأرض كما قلنا في أول السورة. وهو العزيز الكامل العزة والغلبة والقدرة. الحكيم الذي لا يخلق ولا يعمل شيئا إلا بمقتضى حكمة رفيعة. تعالوا برضو نشوف الأحكام اللي في هذه الآيات. لو أنزلنا نون وبعدها زين هي برضو هنغن ونخفي، والغن بمقدار حركتين والحركة بمقدار واحد اتنين، يبقى نفس يستمر واحد اتنين. لو أنزلنا هذا المدود قد بعض وفوق اله الألف هي عشان تقول هذا، طلع لسنة كذلك زي ما حنخدنا. القرآن أدي الهمزة في وسط السطر. على جبل، كل جيم في القرآن لازم نعطشها. شوف ما نقولش على جبل، لا جبل، جبل لرأيته. هنا تنوين جبل بعد لام، يبقى إدغام كامل بدون غنى. هنا ما تغنش بقى. على جبل لرأيته، لرأيته كلها مرققة في واو صغيرة بعد الضمير اهي عشان تقول ايه عند الوصل. لرأيته خاشعة، احنا قلنا الخاء المفتوحة خاء مفخمة دائما. الشين هنا شي خاشي، خاشعة خاشعة متصدعة. انا عاوزك تكون دقيق قوي في نطق هذه الكلمة، لأن عندك صاد وبعدين عندك دال. الدال هتضيع منك إذا ما طلعتهاش دال خالص، هتطلع ضاء. قل لي متى، ما تقولش متى غلط، متصدي غلط، متصدي متصدعة من خشية الله. طالما ان التاء هنا المربوطة مكسورة يبقى هنرقق لفظ الجلالة، ما دام اللي حرف اللي يسبق لفظ الجلالة مكسور رقق لفظ الجلالة. من خشية الله وتلك الأمثال، كل الكلمة برضو مرققة. نضربها غلط، ما انت بتقول نا نضربه، النون في القرآن نا، هنقول نا نضري، شوف نضربها للناس، ولذلك شوف النون بتاعة الناس مرققة ازاي. اذا ما تقولش نا نضربه، لانك لسه انت دلوقتي ايه للناس، لعلهم كل الكلمة هي مرققة. هنا ما نقولش يتفكرون، يا طافا غلط كلها، وانت قلتها ليه غلط كده؟ علشان الراء هي مفخمة مضمومة، انما هنقول ايه يتفكرون لعلهم يتفكرون. هو الله، هنرقق الواو، هو هو الله، ما تقولش هو الله هو، لا هو هو الله الذي لا إله إلا هو. خد بالك من المدود، وده كمان اسمه مد التعظيم. ده هنمد هنا أربع حركات علشان المد بعده همزة. لا إله إلا هو، إذا وقفت تقول إلا هو ليه بنسكن الحرف اللي معانا، هنوصل وده وقف كويس برضه. هنقول لا إله إلا هو عالم الغيب، يبقى أنا بفتح الواو هنا، عالم الغيب. الغين احنا قلنا مدام مفتوحة تبقى مفخمة، والشهادة هنا بعد اله في ألف، عشان تقول والشهادة تمدها ألف كاملة. هو الرحمن برضو الواو بقول لك خد بالك منها ما تفخمهاش. ما نقولش الرحمن مثلا الرحمن، لا الرحمن مان، شوف المين في القرآن ما الرحيم، وبرضو الراء مدام مفتوحة ما تقولش الرحيم، الراء الرحيم. هو الله خدناها، الذي لا إله إلا هو خدتها انت، هو الملك كل الكلمة حروف مرققة. القدوس رقق الدال دي، قل لي القدودو، القدوس السلام في بعد اللام ألف هي، عشان تقول ايه السلام. المؤمن برضو الكلمة كلها الحروف مرققة. المهيمن ما فيهاش مشكلة في النطق. العزيز شوف كل الحروف مرققة ازاي. الجبار هنا الراء المفخمة، سواء هتوصل او هتقف لانها مضمومة، وهنا ما تقولش الجبار، خد بالك الجبار با، لا الجبار، واخد بالك الجبار، الراء بس هي المفخمة. المتكبر، طب هنا الراء مضمومة المتكبر، وقبلها برضو الراء مضمومة. المتكبر الراء نفخمها عند الوصل فقط، لكن إذا وقفت الراء مدام بيسبقها حرف مكسور وحتقف عليها ترققها تقول إيه المتكبر، شوف. إنما عند الوصل الجبار المتكبر سبحان الله، واخد بالك، لكن هنا برضو الوقف لا بأس به كويس. سبحان هنا السين، ما هي الصاد او بين السين والصاد، اذا ما تقولش سبحان، واحنا قلنا الباء مرققة دائما والحاء كمان مرققة، فهنقول ايه سبحان، شوف، وبعد نهاية الحاء في الف عشان تقول ايه بقى سبحان. إذا وصلنا ولازم توصل طبعا، النون هنا هنرققها، فما نقولش سبحان الله، واخد بالك أنت، خد بالك من فن النطق، ما نقولش سبحان الله، ليه؟ النون كلها مرققة في القرآن، فهنقول إيه؟ سبحان الله، هنا لفظ الجلالة مفخم، عما يشركون، كل مين في القرآن لازم تغنها ما دام عليها الشد، عما يشري، شوف الراء هنا مكسوره بقى، يشركون. هو الله خدناه الخالق. هنا بعد الخاء في ألف عشان تمدها الخاء، وبعدين اللام هنا مكسورة فتكون أكثر رقة. لا لي، هنا الخاء لي، الخالق البارئ. إذا وقفت البارئ المصور هنا، شوف ما تقولش المصور مصور، لا، الواو هنا مكسورة ومرققة، واحنا قلنا الحرف المكسور يكون أكثر رقة. المصور، واحنا قلنا الراء اللي أسبقها حرف مكسور تعمل فيها إيه؟ أيوة كده، احنا قلنا هترقق، لكن عند الوصل أي مضمومة فهنفخمها. المصور له الأسماء، هنا مد واجب، المد والهمزة في كلمة واحدة، عند الوصل وعند الوقف لازم تمد. الحسنى، كل الكلمة مرققة، وفوق الياء بيقول لك حول الياء إلى ألف كاملة. الحسنى. يسبح، كل الكلمة برضو مرققة. له، إذا وقفت، بس ده مش وقف، فحنوصل في واو صغيرة بين الهاء وبين الميم عشان تقول إيه؟ يسبح له ما في السماوات. هنا بتثبت الواو الصغيرة اللي مش باينة دي، بنمدها حركتين وبعدين بلغ الياء الظهرة الكبيرة دي عشان سكنة، وبعدين عندك اللام بتاع السماوات سكنة، فبتتخلص من الساكن الأولاني. ما في السماوات، وفوق الميم أو بعد الميم ألف أهي، وبعد الواو ألف عشان تقول إيه؟ السماوات والأرض. ما نقولش والأرض، إحنا اتفقنا نقول والآ والأرض، وهو خدناها العزيز، خدناها الحكيم، كلها حروف مرققة. تعالوا بقى نتمتع ونحفظ بقية سورة الحشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ونبدأ مع بعض من أول سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف معاني الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حذر الله سبحانه المؤمنين من موالاة أعداء الدين، وكرر ذلك في العديد من الآيات. وسبب نزول هذه الآية هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين عزم على فتح مكة كتب واحد من الصحابة إلى قريش بذلك، فأوحى سبحانه إلى نبيه بما كان من هذا الكتاب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الكتاب. ولما اطلع عليه سأل المرسل، فاعتذر بأن له أهلا في مكة يخاف عليهم من المشركين، فصانعهم وهو على دينه، فنهى سبحانه عن مثل هذه المصانعة لأنها تضر بمصلحة المسلمين. وهذه الآية حجة قاطعة على من يتخذ يدا عند أعداء الدين جلبا لمصلحة أو دفعا لمضرة عن نفسه أو عن غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وهو القرآن ودين الإسلام، يخرجون الرسول وإياكم من بلدكم مكة أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لإيمانكم بالله ربكم، إن كنتم خرجتم من مكة جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لإعلاء كلمتي، تسرون إليهم بالمودة، عتاب لهذا الصحابي، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من مودة الأعداء، ومن يفعله منكم فقد ضل، أي أخطأ، سواء السبيل أي الطريق السوي، إن يثقفوكم أي إن يظفروا ويتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء ولا ينفعكم ما تحاولونه من مودتهم، ويبسطوا إليكم أي يمدوا إليكم أيديهم وألسنتهم أي فعلا وقولا بالسوء أي بما يسوءكم من القتل والأسر والشتم وغيره، وودوا أي وتمنوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم أي قراباتكم المعادية لكم ولا أولادكم الذين يوالون المشركين، يوم القيامة يفصل الله بينكم وبين أقاربكم وأولادكم والله بما تعملون بصير يجزيكم به جزاء عادلا. تعالوا بقى نشوف الأحكام في الآيات دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، كل الكلمة مرققة أو الكلمات دي كلها مرققة وخدناها. لا تتخذوا الخاء مش مرققة لكن في آخر درجات التفخيم، لا تتخي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، كل الحروف دي برضو مرققة. أولياء أهو ده المد الواجب عند الوصل وعند الوقف، لازم تمد للمد والهمزة في كلمة واحدة. تلقون، شوف أنا اسمع أنا قلت إيه، تلقون مش طلقون، طلقون ما تنفعش طلقون دي، أنا عاوزك تقولي تلقون، القاف هي مفخمة. إليهم، إليهم إذا وقفت اقفل شفايفك هنا عند الميم، شوف إليهم، إنما عند الوصل الميم دي بدون تشكيل وبعدها به، فبيحصل لها إخفاء هنا. إليهم بالمودة، ما تضمش شفايفك ما دام معندهاش السكون، الكلام ده لو عندها السكون وعليها السكون ضم شفايفك، إنما هنا انفراج في الشفايف. إليهم بالمودة، بالمودة الدال هنا مشددة، شوف بالمودة، لكن لا تغم، وقد الواو هنا رققها وكل واو في القرآن رققها، لكن هنا اظهرها انها مرققة علشان جنب القاف، ما تقولش وقد وا، لا وا، وقد والدال هنا برضو رققها، فخم بس القاف، وقد هنا برضو ما نقولش كفر، كافا غلط، كفى، وقد كفى قرو الراء المفخمة. بما جاءكم، أي جاءكم زي أولياء، برضو مد واجب لازم تمد المد والهمزة في كلمة واحدة. هنا بتنتهي بميم جاءكم، والكلمة التي تليها بتبدأ بميم، يبقى هنا الميم دي مع ميم دي إدغام بغنة. بما جاءكم شوف بقى من ايه؟ من الحق، لا من الحق، رأى النون من الحق. يخرجون الراء مرققة، يخرجون الرسول، شوف سول مش الرسول، الراء شوف الرسول، لا الرسول. وإياكم شوف الياء هنا مشددة، وإياكم، لكن أرجوك اوعى تبدأ وتقول وإياكم أن تؤمنوا، لا ده لازم تكمل الآية، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، شوف بالله البه مكسورة يبقى لفظ الجلالة هنا مرقق، ربكم شوف البه مكسورة برضو الراء هي مفخمة، ربكم ادي الميم اللي تقفل فيها شفايفك اللي عليها السكون، ربكم إن كنتم، عندك اتنين غنة هنا، هنا نون إخفاء وهنا برضو نون إخفاء، الكاف من حروف الإخفاء والتاء من حروف الإخفاء. خرجتم، خرجتم إنخاء مفخمة لأنها مفتوحة والجيم بنقلقلها لأنها عليها السكون، خرج شوف خرجتم، ودي الميم هي السكنة، اقفل هنا فيها شفايفك. جهادا بعد اله في ألف عشان تمدها ألف كاملة، عند الوقف تقول جهادا كل فتحتين على الحرف يدوك ألف كاملة إلا إذا كانت على تاء مربوطة. جهادا في سبيله، هنا غنينا وأخفينا الغنة، شوف جهادا في سبيله، شوف السين انت قلتها صحيحة ازاي، فوق قلت ايه الرسول صول، هنا سا سبيل، كل سين مرققة في القرآن، سبيلي وبطغاء وبط لا وبتي، شوف رقق البه ورقق التاء، فخم هنا بقى ايه الغين بالمد كمان بتاعها، وبطغاء ايه بقى الهمزة ايه بقى تقول ابتغاء أعمى وابتغاء مرضاتي، خطأ دي خطأ وده خطأ، الهمزة قلتها خطأ والميم كمان انت فقمتها خطأ، وابتغاء ما أخذ بالك، وابتغاء ما مر الراء هي المفخمة والضاد كمان بالمد بتاعها كمان، مرضاتي التاء هنا مرققة بالياء. تسرون شوف السين هنا تسير، تسرون الراء هي المفخمة إليهم، جات لك الميم بعدها الباء اللي خدناها الإخفاء، إليهم بالمواد خدناها، وأنا أعلم كل أنا في القرآن عند الوصل ألغي الألف بتاعت وأنا، تقول وأنا أعلم كل أنا في القرآن كأنها نون فقط، شوف وأنا أعلم، أعلم كلها مرققة بما مد أربع حركات عند الوصل، لأن ده بقى مد منفصل مش متصل، المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. بما أخفيتم برضو ما نقولش أخفيتم أخ لا أخفيتم، ودي الميم السكنة بنظهرها، وما برضو نفس الحفظ مد وبعده همزة عند الوصل أمد أربع حركات، إنما إذا وقفت أقول وما وده مش وقف، تقول وما أعلنتم، النون بدون تشكيلة هي عايزة غنة لأنها بعدها التاء والتاء من حروف الإخفاء، هنا حرف وغنة. ومن يفعل شوف الهي ظهرت ازاي عشان اصلها ضعيفه فانا لازم اظهرها. ومن خد بالك النون اهي وبعدها ياء، الياء بقى من حروف الادغام بقى. ومن يفعل، ومن يفعله منكم، هنا النون بعدها الكاف، الكاف من حروف الاخفاء، وادي الميم جات لك برضه من الاظهار دي. فقد خدناها ما نقولش فا، فقد ضل، ضل ها ضل، اذا وصلت تقول ضل، واذا وقفت تقول ضل رأى الا، هنقول ضل سواء. ادي الماء، المد الواجب لازم تمد اربع حركات. السبيل، السبيل كلها مرققة. ان يفقفوكم، شوف يفق طلع لسانك في الفاء وما تقولش يا، ما تقولش ان يف يا يا، لا يا، يفقفوكم كل ياء في القرآن مرققة. ولذلك شوف هتقول ايه يكونوا، شوف لسه بتقول يا وجيت هنا تقول ايه يا، اهي دي المطلوبة. يكونوا لكم، ما تقولش لكم، لكم اعداء، مش انا بقول لك كل فتحتين على اي حرف من الحروف الهجائية بيدوك الف كاملة عند الوقف الا اذا كانت تاء مربوطة، اهي جات لك على همزة عند الوقف تقول ايه اعداء، انما هنوصل ولازم توصل هنا في واو، الواو من حروف الادغام، هندغم هنا اعداء ويبسطوا، هنا ما نقولش ويا برضو ليه جات لك، والباء مرققة والسين مرققة، اما قلت وابسطوا ليه عشان الطاء، لا ادي كل حرف حقه. ويبسطوا اليكم اهو ده المد المنفصل، مد وبعده همزة، اليكم كلها مرققة، ايديهم برضو كل الكلمة مرققة، وألسنتهم، هنا انا وقفت ضميت شفايفي عشان حقف وحسكن الميم، لكن عند الوصل هل الميم دي عليها تشكيل؟ لا، بعدها باء ها خدناها. وألسنتهم بالسوء، اهو بالسوء دي المد الواجب، المد والهمزة اهي في كلمة واحدة. وودوا رأى لو ايه بقى تكفرون، طاطق غلط، لو تك، شوف لو تكفرون الراء هي المفخمة، لن تنفعكم نون وبعدها برضو التاء من حروف الإخفاء، ونون وبعدها فيه برضو من حروف الإخفاء، هنا غنة وهنا غنة، والمين سكنها لأنها إيه عليها السكون. لن تنفعكم أرحامكم، أرجوك ما تقولش أرحامكم، أرحا تنفع أرحا دي ولا أرحا؟ طب شوف أرحامكم والميم ساكنة واظهرها، ولا مد أربع حركات عشان بعدها همزة اهي، ولا أولادكم وادي الميم، يوم القيامة، شوف يوم مش تقول لي يوم القيامة، القي يوم القيامة برضو ما نقولش يفصل، ما انت لسه قلت يوم تقول لي يفصل يا، يا رجل هي دي هي دي اللي هي دي هي اللي هي اللي دي يا اخي، يفصل بينكم والله، ما تقولش بقى وا والله، و والله بما تعملون بصير، با با بصير، وانا قلت لك مدام الراء يسبقها يا عند الوقف هنرقى الايه الراء. تعالوا بقى نحفظ الايات دي علشان نصلي بيها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تعالوا بقى مع بعض نشرح المعاني بتاعت الآيات رقم 4 و5 و6. قد كانت لكم أسوة أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي المؤمنين به إذ قالوا لقومهم المشركين إنا براء منكم أي أبرياء تبرأنا منكم ومن كفركم ومما تعبدون من دون الله من آلهتكم وأصنامكم كفرنا بكم أي بدينكم وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وسنستمر على ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له ويستثني الله من ذلك قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ربي وما أملك لك من الله من شيء أي لا يملك لأبيه سوى الاستغفار لعل الله يهديه أما منع العذاب فلا يملكه ويقول إبراهيم وأتباعه ربنا عليك توكلنا واعتمدنا وإليك أنبنا ورجعنا وإليك المصير في الآخرة والمآب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. تحتمل هذه الصيغة معنيين ربنا لا تسلط علينا الكافرين فيفتنوننا بعذاب لا نطيقه أو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتقتر علينا في الرزق وتقلله وتبسطه لهم وتوسعه فيظنون أنهم على الحق ونحن على الباطل واغفر لنا ذنوبنا ربنا إنك أنت العزيز الغالب الذي لا يغلب الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا بمقتضى الحكمة. لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة تكرار للتأكيد لمن كان يرجو الله أي لقاءه واليوم الآخر للحساب والجزاء ومن يتولى أي يعرض عن اقتداء بهم فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد في كل أفعاله. تعالوا بقى هنشوف الأحكام اللي في الآيات رقم 4 و5 و6. قد إذا وقفت وإذا وصلت الدال قلقلة، لأن كل دال في القرآن عنها السكون قلقلة. قد كانت المدود إد الحرف حقه، كانت لكم رأى اللام أسوة، برضو الكلمة كلها مرققة، أسوة تنوين وبعده حق الحاء بقى من حروف الإظهار. هنا بقى ما تغنش، إذا لقيت تنوين وبعده حاء ما تغنش، أسوة ما تقولش أسوة، لا أسوة حسنة. حسنة اتعلم الحروف من حسنة دي، شوف حاء سانة، شوف كلها مرققة. حسنة في، هنا بقى تنوين بعده في، الفه من حروف الإخفاء، هنقول إيه؟ حسنة في، في مدها أربع حركات إذا وصلت، ولازم هنوصل ليه؟ علشان بعد المد ده همزة، في إبراهيم، زي ما قلت لك الدال اللي عليها السكون لازم نقلقلها، البه اللي عليها السكون لازم نقلقلها، إب شوف إبراهيم، وبعد الراء في ألف عشان تمد الراء حركتين، إبراهيم والذين مع، والذين كلها مرققة، مع برضو كلها مرققة. هنا عندك واو صغيرة وفوقها شرطة عريضة، واخد بالك؟ ايوه، اللي بين اله وبين الهمزه دي، عشان اذا وصل ولازم هنوصل تقول ايه؟ والذين معه اذ قالوا، انما اذا وقفت تقول ايه؟ والذين معه بدون مد، اذ طلع لسانك في الذال، قالوا اللام رققها لقومهم، الكلمة دي ما فيهاش أل، القاف مفخمة، لقاء لقومهم، إنا عند الوصل وعند الوقف النون لازم تغنها بمقدار حركتين، لأن كل نون في القرآن زي ما انت عرفت عليها الشدة لازم تغن. براء إذا وقفت، وده مد واجب، علشان المد اهي الهمزة وبعدها الشرطة عريضة وتحتها الالف اهي، عشان تقول براء اذا وقفت اقف على همزة، اذا وصلت براء منكم، النون بدون تشكيل عايزة غنة عشان بعدها الكاف، والكاف برضو من حروف الاخفاء. ومما، الميم الاولى مكسورة، الميم التانية عليها الشدة، شوف ومما، اذا ما نقولش ومما ومما تعبدون، لا لازم تفرق بين الميم دي والميم دي. ومما تعبدون، شوف تعبدون كلها مرققة، من دون الله، خد بالك من كل غنة في القرآن اوعى تضيع غنة. هنا بقى نون بدون تشكيل هنخفيها ونغنها، لأن بعدها الدال والدال من حروف الإخفاء. من دون الله هنقول إيه بقى؟ كفرنا، كفرنا بكم كفا ولا كفا؟ كفرنا، هنرقق الراء هي المفخمة فقط في هذه الكلمة، بكم البه اظهرها أنها مكسورة بي، احنا قلنا الحرف المكسور اكثر رقة، با بي بكم، ولذلك شوف الثانية وبا وبدا، دي بي بكم، دي ايه؟ وبدا، والثانية برضو با بيننا، وهنا برضو وبينكم، شوف وبين، ما تقولش بقى وبينكم العداوة وبينكم مي، لا الميم هنا مضمومة، سكنها إذا وقفت لكن ضمها إذا وصلت، وبينكم العداوة. العداوة بعد الدال ألف اهي عشان تمدها ألف كاملة. العداوة والإيه والبغضاء والبا تنفع ولا والبا؟ والبغضاء. الغين والضاد والألف كمان المد بتاعها هما المفخمين، إنما والبا مرقق. والبغضاء هنا الهمزة برضو طلعها مرققة، وبعدين انت عندك همزتين جنب بعض. شوف والبغضاء آه، شوف ادي همزة مضمومة وبعدين همزة مفتوحة، ودي مرققة ودي مرققة. ابدا اذا وقفت طبعا انت عرفت ان الفتحتين بيدوك الف كاملة. حتى شوف الكلمة مرققة ازاي، تؤمنوا. خد بالك ان الميم هنا مكسورة عشان تقول تؤمنوا، في ناس تؤمنوا، لا تؤمي، تؤمنوا بالله. ما دام الباء مكسورة لفظ الجلالة مرقق، بالله وحده. شوف وحده اذا وقفت هتوصل، ووصل الوصل اجمل. هنمد اربع حركات عندك الواو صغيرة وفوقها الشرطة العريضة عشان بعد المد ده ايه همزة. وحده إلا مرققة. قول إبراهيم، رقق لللام دي بتاعت قول إبراهيم، واحنا خدنا إبراهيم الباء هنقلقل لأبيه. شوف الباء هنا مكسورة ازاي ومرققة. لأبيه لأستغفرن إذا وقفت، بس ما تقولش لأستغفرن لك مرقق. وما برضو المد المنفصل اهو عشان بعده همزه، القرآن سهل. وما أملك لك سكن الكاف إذا وقفت. وما أملك لك من الله، احنا اتفقنا وبنقول ما نقولش من الله، من النون مرققة دائما. من شيء نون وبعدها الشين، والشين من حروف الإخفاء. وعندك إذا وقفت من شيء، إنما إذا وصل من شيء ربنا. طب ده تنوين، مش لازم أغن؟ لا ما تغنش، لأن كل تنوين بعد راء أو كل تنوين بعد لام ما تغنش. العلماء بيسموه إيه بقى؟ إدغام كامل بدون غنة. هنقول من شيء ربنا، الراء بقى فخمها. عليك توكلنا، عليك مرققة، توكلنا مرققة، وإليك أنبنا برضو كل الكلمات دي مرققة، لكن الباء هنا قلقلها. مش انت عارف ان كل باء في القرآن سواء تقف عليها او في وسط الكلمة زي دي مدام عليها السكون قلقل. أنبنا وإليك مرققة ايه تقول ايه؟ المصير الما ولا الما؟ وإليك الما المصير. وانت عارف ان كل راء بيسبقها ياء عند الوقف ترقق. المصير ربنا خدناه، لا تجعلنا، انت عارف ان الجيم بتعطش وهنا بتقلقل لان عليها السكون زي الباء. فتنة الكلمة مرققة. للذين صح، بس ايه كفروا؟ ما انت عارف مش كل مرة هقولك، هنقول كفروا. واغفر، شوف الف هنا، الف مرقق. طب الراء، الراء عليها السكون نعمل ايه؟ الراء اللي زي دي اللي عليها السكون اذا كان يسبقها حرف مكسور زي ده رقق، هنقول واغفر. والواو هنا رققها، واغفر لنا، لنا مرققة. را ربنا، مش ربنا، ربا ربنا. وهتوصل عندك المادة هو بعد الهمزة. ربنا إنك عند الوصل افتح الكاف، إذا وقفت بتسكن إنك أنت، هنا في غنة علشان النون، ما أنت تاخد بالك كل نون تاخد بالك منها شكلها إيه ووضعها إيه. هنا لازم نخفيها بدون تشكيلة إيه، فلازم تغن أنت العزيز، العزيز كلها مرققة، الحكيم برضو كلها مرققة. لقد قال الدالة إيه جات لك عليها السكون، ما تنساش كان لكم، بيقول لك حاذر إذا جت مين بعدها فيه أحسن تخفى منك وتقول لكم في خطأ، هنا اظهر المين، لكم فيهم، لكم فيهم، فيهم كلها مرققة، وهذه الميم الساكنة اللي لازم تظهرها. أسوة خدناها، حسنة خدناها لمن كان، ما فيهاش مشكلة، يرجو الله رأى الياء، واليوم الآخر رأى الراء لأن قبلها مكسور، ومن يتول، إذا وقفت هنوصل، ومن يتول فإن الله، النون لازم تغن وترقق، هو الغني الحميد. نقرأ اللي خدناه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.